جميل يا شاد ودا يا شاد جميل يا شاد ودا يا شاد وفي الصفات في الصفات القلب رادا عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته خدودك الوردي الابيض من الدير خدودك الوردي الابيض من الدير لانه في قلبي وعمري بسليته عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته خدودك الوردي لا بيض من الدير خدودك الوردي لا بيض من الدير لأنه في قلبي وعمري مثليته عشان كده أنا حبيته عشان كده أنا حبيته عشان كده أنا حبيته لأنك انت ملاك وبين جنان الحور عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته قال لي يتوب من حب توب قال لي يتوب من حب توب قبل تذوب وهواك يذوب لا يعزول الحال ادع عن هواه اقول عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته عشان كده انا حبيته I'm gonna make it. عشان كده انا حبيته.